قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله. يسر موقع الطريق إلى الله أن يقدم لكم هذه التلاوة. موقع الطريق إلى الله يقدم لكم هذه التلاوة.